إلى حين تسليمها وإقباضها، كل هذا يكونون صاغرين. يقولون إذا كان الصغار حالا لهم بجميع المدة فمن سمى الله ورسوله فلا يساب صاغر، جميع المدة التي يلتزمون فيها أنهم من أهل الذمة يلزم أن يكونوا فيها كلها صاغرين. الذي يسب الله ورسوله قد رفع رأسه وقد تكبر وليس بصاغر. الصاغر هو الحقير الذليل المهين، هذا الفعل فعل متعزز مراغم، يعني السب والشتم والعيب ينافي الصغار. فأهل اللغة يقولون الصغار الذل والضيم، يعني أن يكون عليهم ضيم أي ذل وإهانة. هذا وجه دلالة الآية الأولى في سورة التوبة. كذلك الموضوع الثاني قول الله تعالى في سورة التوبة: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم من الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم الكافرون. كل هذا في الكفار، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني أنهم من طبيعتهم أنهم لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، بعد قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني إذا التزموا بذلك، تابوا من الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يؤمنون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. يقول نفى سبحانه أن يكون لهم عهد إلا ما داموا مستقيمين لنا، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، أي ما داموا على الاستقامة فإنهم يكونون إخوانا لنا. يعني تابوا من الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني التزموا بالإسلام كله، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ثم قال: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، كانوا يحلفون أيمانا مؤكدة أننا لا نضر المسلمين ولا نتشبه بهم ولا نضرهم في أموالهم وأهليهم ولا نسب دينهم ولا نسب نبيهم ولا نركب مراكبهم إلى آخر ما التزموه. فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيما، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ومعلوم أن مجاهرتنا بالواقعة بربنا ونبينا وكتابنا وديننا يقدح في الاستقامة. كيف يكون مستقيما وهو يطعن في نبينا؟ كيف يكون مستقيما ويطعن في القرآن أو في الدين الإسلامي، أو يطعن في الله تعالى ويستهزئ به؟ لا شك أن هذا كله يقدح بالاستقامة، فهو شبيه بما إذا حاربونا، إذا بدأوا بالقتال، بل مسبتهم لله والنبيه أشد علينا إذا كنا مؤمنين، فإنه يجب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا، نقاتلهم حتى تكون كلمة الله هي العليا، وحتى لا يجهر في ديارنا بشيء من الأذى لله ورسوله، أن نبذل في ذلك أنفسنا وأموالنا لأجل أن نعلي كلمة الله. فإذا كانوا يجهرون في ديارنا بالأذى لله ورسوله فإن ذلك أذى للمؤمنين. ثم قال يوضحه قول الله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يقول: كيف يكون لهم عهد وهم لو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم ولا العهد؟ وهذا هو الواقع، أنهم كلما كان لهم قوة وكلما كان لهم منعة فإنهم لا يرحمون المؤمنين، بل يعطونهم عهودا ثم ينقضون، يعودون فيقاتلونهم يقتلونهم قتلا ذريعا، كما حصل قبل نحو 7-8 قرون أو قريبا منها أو 7، لما تسلطوا على دولة الأندلس فإنهم كانوا يعطونهم عهودا ثم يرجعون ويقتلونهم قتلا شنيعا. فعلم أن من كانت حاله أنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد، فمثل هذا لا يكون له عهد. كل من علم بأنه إذا كان له قوة فإنه لا يراقب المؤمنين بل يشنع عليهم، أن مثل هذا ليس له عهد إذا كان يشنع على المؤمنين ويسب دينهم أو يسب ربي ربهم أو يسب القرآن أو يستهزئ بالقرآن أو لا يمتهنه لا يحترمه بل يمتهنه، وكل هؤلاء ليس لهم عهد، انتقض بذلك عهدهم فأصبحوا محاربين. ومن جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على أنه لو ظهر لم يرقب العهد. إذا كان يجاهر علنا يسب الدين يسب القرآن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فمثله يعرف أنه لو ظهر على المؤمنين لم يرقب فيهم عهدا ولا ذمة. يقول: فإنه مع وجود الذلة يفعل هذا، فكيف يكون مع العزة؟ مع وجود الذلة وكونهم أذميين يفعلون هذا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فكيف يكون حالهم مع العزة إذا استقلوا وظهروا؟ فإن حالهم أشد. يقول: هذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام الذي لم يظهر الطعن في ديننا، بل استسلم ورضي بكونه ذميا. الموضع الثالث في سورة التوبة يقول الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ذكر أن هذه الآية دلالتها من وجوه، عد 6 وجوه في هذه الآية. الآية 12 وما بعدها يقول: أحدها أن مجرد نكث الأيمان مقتضي للمقاتلة، وإن نكثوا أيمانهم فقاتلوا أئمة الكفر. فكل من نكث يمينه فإنه يقاتل. يقول: ذكره الطعن في الدين تخصيصا له، وطعن في دينكم أخصص الطعن في دينكم لأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال، الطعن في الدين إذا اجتمع نكث أيمانهم ثم الطعن في دينكم. ثم قال: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. يقول أو ذكر أطعنوا في دينكم على سبيل التوضيح، أي أنهم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، ومن جملة نكثهم الطعن في دينكم وهو سبب قتالهم، أو أن الله تعالى أوجب القتال في هذه الآية بقوله: وقاتلوا أئمة الكفر، وبقوله: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم من بعد نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. يفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلا مجرد نكث اليمين يجوز أن يؤمن ويعاهد، لكن إذا نكث اليمين وطعن في الدين وكان من أئمة الكفر وهم بإخراج الرسول فأولئك اجتمعت هذه الخصال التي تجعلهم محاربين. فأما من طعن في الدين فإنه يتعين قتله وقتاله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يندر دماء من آذى الله ورسوله أن يسقطها، يندرها يعني يجعلها ساقطة وحدرة، دماء من آذى الله ورسوله وطعن في الدين. فإذا قيل هذا يفيد أن من طعن في الدين ونكد عهده يجب قتاله، طعن في الدين ونكد عهده، فإذا طعن في الدين فقط أدلت الآية أنه وحده لا يجب هذا الحكم، لأنه علق الحكم على صفتين فلا يجب وجوده عند وجود إحداهما. بقوله: نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم، كأن هذا السائل يستشكل أن الله ما أمر بقتالهم إلا بأمرين: نكثوا وطعنوا. فإذا نكثوا ولم يطعنوا أو طعنوا ولم ينكثوا فعلى هذا لا يجب قتالهم. أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا ريب أنه لا بد من أن يكون لكل صفة تأثير في الحكم، أي لكل الصفتين، أن قضوا عهودهم وطعنوا في دينكم، أكل واحدة من هذه الصفتين يكون لها تأثير في الحكم، إذ لا يجوز تعليقه بصفة عديمة التأثير. فدل على أن كل صفة يكون لها تأثير، ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثير. كل صفة، ومثل بقولهم: يقتل زيد لأنه مرتد زاني. أليس كل واحد من هذين يقتل بسببه؟ إذا زنى وهو محصن فإنه يقتل، إذا ارتد فإنه مقتل، يقتل. فكذلك نكثوا أيمانهم وطعنوا، يقتل بكل واحدة. قد يكون مجموع الجزء مرتبا على المجموع، ولكل وصف تأثير في البعض، وهذا هو الأقرب، أن كل وصف له تأثير. الصفة الأولى نكثوا أيمانهم، والصفة الثانية طعنوا في دينكم. ومثل بقوله تعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. أليس كل واحد من هذه يسبب القتل؟ لا يدعون مع الله إلها آخر، هؤلاء محاربون يقتلون، لا يزنون يقتلون إذا زنوا، لا يقتلون النفس يقتلون إذا قتلوها. وقد تكون تلك الصفات متلازمة، يعني يلزم أنهم إذا نقضوا يطعنون في الدين. لماذا نقضت عهدك؟ لأني رأيت دينكم باطلا. دل على أنهما متلازمة. دل قد تكون الصفات متلازمة، كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا مستقلا مشتركا، يعني كل من الصفتين، فتذكر الثانية إيضاحا وبيانا للموجب، كما يقال: كفروا بالله وبرسوله، عصى الله ورسوله. أليس الكفر بالله يوجب القتل لأنه ردة؟ أليس الكفر بالرسول، أليس معصية الله وحده توجب عقوبة؟ أليس معصية الرسول كذلك؟ يقول: وقد يكون بعضها مستلزما للبعض من غير عكس، بعض الصفات مستلزما للبعض. إذا وجد نكث الأيمان لازم الطعن في الدين. ومثل بقول الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. لا شك أن الذين يقتلون النبيين بغير حق أنهم قد فعلوا ما يوجب قتالهم. فكذلك الذين يكفرون بآيات الله. والحاصل أن هذه الآية قوله: إن كذبوا أيمانهم من بعد عهدهم، من أي الأقسام فرضت، كانت فيها دلالة، لأن أقصى ما يقال أننا